فإذا كان ملكا فإنك لا تراه، لأن الملك لا يدخل معه، يعني لا يكشف عورات النساء. فمن فقهها أيضا ومن كمال عقلها استدلت بعلامة، إن كان شيطان فهو يراه إذا دخل بينها وبين ثيابها، وإن لم يكن شيطان إن كان ملك فهو لا يرى، فأدخلته بينها وبين ثيابها فلم يره. وهذا استدلال بالمسلك الشخصي. في دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم أيضا بجنس النبوة، وهذا الدليل استدل به ورقة ابن نوفل، ذهبت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل كان يقرأ الكتاب وكان قد تنصر، يعني في الجاهلية من أتباع عيسى يقرأ الإنجيل، وكان لديه علم بجنس النبوة، فذهبت به خديجة رضي الله عنها وأخبرته بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت اسمع يا عم اسمع من ابن أخيك. فسأل ورقة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي أتى فأخبره، وأخبره بما أقرأه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ورقة بن نوفل قال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، استدل بجنس النبوة، قال يعني هذه نبوة، يا ليتني كنت فيها جذعا لأنصرنك حين يخرجك قومك. قال ومخرجي قومي؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وأوذي وأخرج. اللهم صل وسلم عليه. وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه عن أنس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. اللهم صل وسلم عليه. نعم، رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بالحق وأتى باليقين، فهو عبد الله ورسوله لا يخشى الفاقة، وهو يذكر الله عز وجل الكريم الواسع، وقد قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، نسأل الله الكريم من فضله وأن يوزعنا شكر نعمه وأن يغفر لنا ذنوبنا. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. كيف يخاف الفقر وهو عبد الغني؟ كيف يخاف الفقر وهو عبد الغني؟ اللهم صل وسلم عليه. قال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا عن صفوان ابن أمية قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إلي. اللهم صل وسلم عليه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. من الناس من يقاد إلى الحق من بطنه لا من عقله، ومنهم من يقاد إلى الحق من عقله. قال ابن شهاب الزهري أعطاه، يعني أعطى صفوان بن أمية يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان يومئذ واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. اللهم صل وسلم عليه. الحق ما شهدت به الأعداء، الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، قلب قلب صفوان من بغض إلى حب، وأخيرا قال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب أعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم، فقال: لو كان لي عدد هذه العظة الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيهما عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وأنه قال لجابر: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني يقول بيديه عليه الصلاة والسلام هكذا وهكذا وهكذا، كناية عن كثرة ما يعطيه. اللهم صل وسلم عليه. وقال بيديه جميعا، هكذا قال بيديه جميعا. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه، فأعطاه إياها، فلامه الناس وقالوا: كان محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنة، رضي الله عنه وأرضاهم. أين نحن منهم؟ وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. يعني يعطيه المؤلف قلوبهم من الذين يرجى إسلامهم، كان يكون سيد قومه، فإذا أسلم يرجى إسلام قومه بإسلامه، أو مسلم يتقوى إسلامه فيعطيه بذلك، يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه، أو يدفع أذاه. فمن الحكمة أن يبذل المال لدفع الأذى عن المسلمين، أو لتألف قلوبهم بالعطاء. وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك، مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. وليس من هوانه على ربه، بل لو دعا ربه أن يحول له الصفا ذهبا لحولها، ولو دعا ربه كنوز الدنيا لآتاه إياها، ولكنه عليه الصلاة والسلام يختار هذا المسلك، وهو أن يحييه الله مسكينا مع المساكين، حماية لجناب الألوهية، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، هدى الله به البشر فهدى إلى صراط مستقيم. وحين خيره ربه عز وجل بين أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، أشار عليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، ولم يختر أن يكون ملكا رسولا كما كان داود وسليمان من رسل الله الذين آتاهم الله الملك، عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف يؤثر على أولاده؟ كان قد أتاه سبي مرة، سبي يعني أسارى، والأسارى يسترقون إذا رأى الإمام ذلك. إذا جاهد المسلمون قاتل المسلمون الكفار فأسروا منهم ما أسروا، فالإمام يخير في ذلك ويرى المصلحة الدينية فيما إما أن يأسرهم يستعبدون ويملكون، وإما أن يضرب أعناقهم إذا كان منهم خطر، وإما أن يأخذ الفداء فيهم يفاديهم بأموال في الطريقة التي يرى أن فيها قوة للإسلام والمسلمين. أتاه سبي مرة، طبعا السبي هذا فيهم أرقاء، فيهم نساء وفيهم خدم وفيهم صبيان. كانت فاطمة رضي الله عنها قد شكت ما تلقاه من خدمة البيت من الرحاء، وتعبت في خدمة البيت، وهي سيدة نساء العالمين تخدم في البيت وما تستنكر، ما تقول جيب لي خدامة وجيب لي مربية. على كل حال تعبت من خدمة البيت، وجاء سبي للنبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ثقل أمر على أحد يعني سبح لله عند نومه 33 وكبر 33 وحمد 33 ولزم هذا التسبيح بعد كل صلاة إلا كفاه الله ما أهمه. وله يستدل بهذا: تستعين بماذا على مؤونة البيت؟ على مشقته بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر 33 وتمام 100، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الشاهد أنه قال: لا أعطيك، وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، فيؤثر على نفسه وأهله وأولاده صلى الله عليه وسلم المحتاجين. اللهم صل وسلم عليه. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره، يعني أفضل نساء سيدة نساء العالمين هذه حالها في بيتها، صداقها ليس كثيرا، غرفة نومها حشو ليف، يعني جلد حشي ليفا، وفراش بسيط، هذا هو غرفة نومها. فهل من يتمادون في التكاليف وفي أمور الدنيا أفضل من فاطمة رضي الله عنها وأسعد زواجا منها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم جوده في رمضان يتضاعف على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا. نعم، من جود الله عز وجل أنه جعل رمضان موسم خير وبركة، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من أدرك رمضان أدركها، ويتوفر له عبادة ألف شهر. كم سنة هذه؟ سنين طويلة. نعم، فوق 80 سنة. ها؟ 82 سنة، سأل الله الكريم من فضله. ومن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى 70 فريضة، هذا من كرم الله. أي نعم، أن أنزل القرآن فيه، من قرأ حرفا فله به 10 حسنات إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، سبحان الله. الصدقة فيه أفضل من كذا صدقة، لا سيما إذا انضاف إلى هذا فضل المكان كالمسجد النبوي والمسجد الحرام. صلاة المسجد النبوي 1000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أضعاف مضاعفة، وهذا من جود الله وكرمه سبحانه وتعالى. كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا في رمضان، فإن الله جبله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يسمى الأمين، يلقب بالأمين عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته ورحم العباد بها، جاءه جبريل من الله عز وجل. نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل وسلم عليه. لكن بعد البعثة وبعد النبوة لم يذهب إلى حراء، فدل على أن زيارته ليست مشروعة، زيارة جبل حراء ليست مشروعة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد البعثة لم يذهب إلى غار حراء، فالذهاب إليه على نية القربة يحتاج إلى دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتقرب إلى الله إلا بقربة دل عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام، وجبريل أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. اللهم صل وسلم. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللهم صل وسلم عليه. كلام الله، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. القرآن يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن له خلقا، كان هذا الكتاب له خلقا. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وقالت مرة لسائل آخر: أما تقرأ القرآن؟ قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. كأنه القرآن يمشي على الأرض ينفذه يتأوله. لما أنزل عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان إذا ركع يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. قالت عائشة: كان يتأول القرآن، يتأول ما نزل في سورة النصر: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، وفي سجوده يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف خلقه القرآن؟ قال: بحيث يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه، ويسارع إلى ما حث عليه، ويمتنع مما زجر عنه. فلهذا كان يتضاعف جوده وأفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام، وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا. أسأل الله أن يحمينا وإياكم وأولادنا من خلطاء السوء، قرناء السوء، ما من شك أنهم يؤثرون، وقرناء الخير يؤثرون. فهذا جبريل عليه السلام يخالط النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه ويدارسه القرآن. فيقول الحافظ ابن رجب: لا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالطة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال: كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فأعطاه جائزة سنية فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس، فأنشد: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي.